ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه: تحت باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، تقدم حديث: من شرب في إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وتقدم أن هناك زيادتان شاذتان في هذا الحديث، وهما: من أكل، ولفظة الذهب. والصواب في الحديث السابق من حديث أم سلمة: من شرب في إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. زيادتان: أكل وزيادة الذهب. هنا باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. كان الأولى أن يبوب بهذا الباب في مكرر، وهذا مكرر، لكن زاد هنا: وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء حا، وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أشعث، حدثنا معاوية بن سويد بن مقر قال: دخلت على البراء بن عازم فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وانهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، على الأمر على الاستحباب عند الجمهور، واتباع الجنائز، واتباع الجنازة أيضا على الاستحباب إن قام به قوم سقط عن الآخرين، وتشميت العاطس، أوجبه عدد من العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عطس فحق على كل فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. قال: وإبرار القسم أو المقسم، يعني قدر الاستطاعة، الذي يحلف عليك أن تفعل شيئا تبره قدر استطاعتك. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه رأى رؤيا وطلب من الرسول أن يعبرها، قال أبو بكر: دعني أعبرها له يا رسول الله. فعبرها أبو بكر، فقال: أصبت يا رسول الله أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. في إبرار مقسم قدر الإستطاعة وعلى الاستحباب، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، إجابة الداعي من دعاك إلى دعوة في طعام ونحو ذلك، فيستحب لك أن تجيبه، وهذا أيضا على الاستحباب، لأن رجلا فارسيا طيب المرق دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه، قال: وهذه؟ قال: لا. قال: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: لا. قال النبي: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: وهذه. فانطلق يتدافعان. وإفشاء السلام، ونهانا إذن السبع هي: أمرنا رسول الله بعيادة المريض واتباع الجنازة ويقال الجنازة وتشميط العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن التختم بالذهب، هذا للرجال، أما النساء فيتختمن كيف شئنا. قد كانت على عائشة خواتيم الذهب الضخام يعني. وعن شرب بالفضة، من الفضة، وعن المياثر، قال: هو شيء كانت النسوة يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان المراكب العجم، ويكون فيه من الحرير والصوف الميثرة الحمراء، زي البردعة باللغة المصرية، توضع على ظهر البعير. وعن القسي قال: أما القسي، أهل مصر يفتحونها، واللغة غريب الحديث، ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس، وهو موضع من بلاد مصر، وهي قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس. عن القسية: ثياب مضلعة بالحرير. وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. الاستبرق هو غليظ الديباج، يعني الاستبرق الحرير السميك، والسندس الحرير الرفيع. قال حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا مثله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه إنشاد الضال. هنا عن إنشاد الضال في المسجد، يعني هو اللي بالضبط تراجع الرواية. وأيضا طريق آخر عن أبي أشعث بن أبي الشعثاء قال في حديث زهير إبرار المقسم من غير شك، بدل القسم والمقسم قال إبرار القسم من غير شك. وزاد في الحديث عن الشرب في الفضة، فإن من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة. وفي رواية بدلا من إفشاء السلام رد السلام، رد السلام. وفي رواية نهانا عن ختم الذهب أو حلقة الذهب. هذا يفيد أن الأحاديث تروى بالمعنى في كثير من الأحيان، وهي أن مشكلة تعتري الذين يصنفون في المتفق عليه، مشكلة تعتري الذين يصنفون كتبا في المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم. نرى الحديث الواحد مثلا سبع طرق عند مسلم، فيها بعض الاختلافات، يعني إبرار القسم مكانها إبرار المقسم، مثلا رد الأولى إبرار المقسم مكانها إنشاد الضال، فإنما الأعمال بالنيات في حديث آخر العمل بالنية. فأي الروايات ستختار؟ قد تكون روايات تامة وروايات قاصرة، قد يكون البخاري أخرج رواية قاصرة ومسلم أخرجها تامة، فما الذي ستعتمده؟ فهي مشكلة تعتري كل من يصنف في المتفق عليه، وأعيد بتركيز، مشكلة تعتري كل المصنفين في المتفق عليه. الحديث قد يكون في البخاري في سبع مواطن كحديث إنما الأعمال بالنيات، وبينها تفاوت في الألفاظ، العمل بالنية، إنما العمل بالنية، الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، الأخرى امرأة ينكحها. حديث تام أحيانا، قاصر أحيانا، يكون في مسلم على هذا الغرار. الحديث له عدة روايات، بعضها مطولة وبعضها مختصرة، بعضها مطولة وبعضها مختصرة، فأي رواية ستعتمد؟ هذا فضلا عن الأشياء التي يسوقها مسلم بيان علتها. فهناك رواة في مسلمين متكلم في زيادتهم، كعبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن فضيل بن غزوان، المختار بن فلفل، غير هؤلاء مجموعة، فهان ينفردون بألفاظ، فكيف ستضعها في المتفق عليه أو عدم المتفق عليه؟ والله أعلم. قال طيب إلى هنا، وفقنا الله إياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.